السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب النهارده إن شاء الله هنكمل باب المسح على الخفين، وعندنا حديث صفوان ابن عتاب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا إلا خفافنا 3 أيام ولياليهم إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. طيب، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهم للمسافر ويوم وليلة للمقيم، يعني طبعا في المسح على إيه؟ الخفين. طيب، إذا توضأ أحدكم ولبس خفي فليمسح عليهما وليصلي فيهما وليخلع ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. آخر حديث عندنا اللي هو حديث أبو بكر رضي الله عنه أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، أو هيبقى بقى رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة إذا توضأ فلبس خفي أن يمسح عليهن. طيب، هي طبعا هنا الأحاديث كلها يعني بالدور حول ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم ان يمسح على خفه يوم وليله، وطبعا احنا عارفين ان اليوم العربي بيبدا من اذان الفجر الى اذان المغرب، والليله العربيه بتبدا من اذان المغرب الى اذان الفجر. ده الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه للمقيم ان يمسح على الخف فيه. بالنسبه للمسافر 3 أيام ولياليهم، يعني 3 أيام وثلاث ليالي. طبعا ده يا بنات ان كان الناقض ناقض وضوء، يعني الحدث الاصغر بس، لكن لو في حدث اكبر، الحدث طبعا الاكبر ده ملزم للغسل، هنا ايه بقى؟ لا، بيتقلع ايه؟ الخفين. نقلع الخفين ونبتدي نغتسل بدون الخفين، واخدين بالكم؟ يبقى نمسح الا اذا حدث اكبر يجب ايه؟ ان احنا نقلع الخف ونغتسل. طيب، في مسألة: هل انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء؟ هل انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء؟ يعني لو المقيم خلص اليوم والليلة، هل أول ما يخلص اليوم والليلة وتنتهي الليلة بتاعته كده اتنقض وضوءه؟ هو ما ينفعش يمسح تاني الخفين، لكن هل ده ينقض الوضوء؟ أول ما ينقضي الموعد اللي حدده النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالمسافر أو المريض، هل ده بمعنى إن الوضوء انتقض؟ يعني مثلا افرضي أنا خلصت اليوم، خلصت الليلة، ولسه وضوئي لم أنقض الوضوء، لسه على وضوء، هل وضوء ينتقد بمجرد انتهاء مدة المسح؟ طبعا ده فيه خلاف ما بين العلماء. كويس، بس طبعا يا بنات يعني ده اللي درسناه العام الماضي، ده الواضح، ولكن طبعا فيه خلاف، يعني الشافعي ورواية أحمد قالوا يقلع الخفين ويغسل رجليه. وفي رواية تاني الإمام أحمد قال الوضوء كده بيبطل. أهل الظاهر ذهبوا إن الوضوء لا يبطل، لأن طبعا يعني طهارة لا تبطل إلا بإيه؟ بالحدث. لازم يبقى فيه، إحنا خدنا ناقض الوضوء. لما يأتي ناقض يبقى ده معناها إن أنا طهارتي اتنقضت، لكن أنا لم أأتي بناقض. ومش معنى إن انتهت مدة الحدث أو انتهت أسفل انتهت مدة المسح يبقى كده أنا نقضت الوضوء. طبعا ده اللي ذهب إليه أهل الظاهر ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، إنه لا يبطل الوضوء لأن الطهارة لا تبطل إلا بالحدث. وانقضاء مدة المسح مش حدث، ليس بحدث. طيب نواقض المسح على الخفين طبعا زي ما خدنا العام الماضي هي برضو نفسها نواقض الوضوء. أول ما يأتي ناقض الوضوء يبقى برضو إيه مفروض إن أنت تتوضي من أول وتزيدي وتمسحي على الخفين بتوعك. واخدين بالكم هنا هي بس اختلفت في إيه؟ هل نزع الخف ناقض للطهارة؟ أنا دلوقتي متوضيه ولسه مدة المسح بتاعتي، بس أنا رحت قلعت الخف بتاعي، هل كده يتنقض الوضوء؟ ده اللي سنة تانية، هل كده يتنقض الوضوء؟ طبعا دي برضه فيها خلاف ما بين الخلاف على إيه؟ مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا ينتقض الوضوء. أهل الظاهر قالوا لأ، باقي على طهارته. ليه؟ لاني الاصل او اليقين ان انا متوضيه، عشان انتقل لعدم الوضوء لابد من ايه؟ من دليل، لابد من دليل ياتي ويبين لي اني قلع الخفين ده هينقض الوضوء. طبعا عندنا قاعده نستدل بيها اهل الظاهر، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله. الأصل بقاء ما كان، الأصل بقاء إن إيه؟ إن أنا متوضية على ما كان، خلاص يبقى أنا أساسي متوضية حتى إيه؟ يتبين زواله. يتبين زواله بإيه يا بنات؟ بالأدلة، بالأدلة. وهنا بيديكي مثال جميل أو بيقولك دلوقتي واحد بتوضى، طبعا هو لما بيتوضى بيمسح على رأسه، طب راح للحلاق وحلق شعره، هل كده يبقى وضوءه اتنقض؟ ما حلق بقى وشال اللي ايه اللي مسح عليه، لا طبعا وضوءه لم ينتقض. طيب بيجيكي مثال تاني، واحد لبس الخفين على طهارة وبعدين خلع او قلع فرد، خلع احدهما، يعني خلع واحد من خف من الايه من القدمين، خلع مثلا رجلين اليمين، قلع الخف اللي في رجلين اليمين. طيب بعد ما قلع الخف اللي في رجلين اليمين ده احدث اتى بناقض، طبعا يبقى واجب عليه انه يقلع الفرد الشمال ويبتدي ايه؟ يتوضا من جديد، لان كده حتى لو لبس اليمين هو كده هيتخلع على ايه؟ على غير طهاره، يبقى لازم يقلع الشمال ويبتدي يتوضا من جديد ويدخلهم بقى على طهاره ويبتدي يحسب ايه؟ يحسب مده المسح بتاعته. طب متى تبدا مده المسح؟ فيها برضو خلاف ما بين العلماء. الحسن البصري ذهب إلى أن أول ما الواحد يلبس الخفين أو الشرابين أو النعلين أو التفاخين بيحسب مدة المسح. بالكم بإيه؟ بيحسب مدة المسح اليوم والليلة. كان ذهب ليه حسن البصري. الشافعي وأبو حنيفة قالوا لا، أول ما يحدث يعني أول ما يقع الحدث يبتدي يحسب إيه المدة. الإمام أحمد قال إن بداية حساب المسح المدة بتاعة المسح على الخفين من أول مسحة بعد الحدث، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحاديثه بتاعة المسح على الخفين قال إيه؟ المسح على الخفين، المسح على الخفين، يعني لو تذكروا لا يمسح المسافر، يبقى لازم يكون في مسح عشان نبتدي إيه؟ نحسب المدة. يبقى إذا ما ذهب الإمام أحمد إليه هو ده الحق، إن أحاديث كلها تدل على المسح على الخفين كلها بتقول إيه المسح، يبقى إذا هي أو بيتحسب المسح بداية المسح على الخفين من أول مسحة بعد الحدث. أول مسحة بعد إيه؟ بعد الحدث. واخدين بالكم؟ ده اللي ذهب إليه الإمام أحمد. يعني الأحاديث قالت يمسح المسافر، يمسح المقيم. فالأحاديث نص على ابتداء مدة المسح من إيه؟ من مباشرة المسح بعد الإيه؟ بعد الحدث. طيب، اختلفوا كمان في الجورمين. هل يمسح؟ هل نمسح على الجورمين؟ طبعًا أبو حنيفة قال لا، الجوربين ما بتمسحش عليهم. طبعا ابو حنيفه يا بنات ما وصلوش لحديث المسح على الجوارب. الشافعي اشترط قال لا، لو هنمسح على الجوارب يجب ان يكون الجورب تقيل بحيث يمكن ان احنا ايه نمشي فيه. ده اشترطه الشافعي. طبعا يعني الامام احمد و برضو وافقوا ابن حزم في أن المسح على الجوارب مفيش فيها أي شروط. ليه؟ خذوا بالك يا بنات إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد إن هو مسح على الجوربين، ومسح على الخفين، ومسح على النعلين، ومسح على التفاخين، ولم يضع شروط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد الجوارب بشروط. ما قالش شروط. كل اللي قاله صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث المغيرة بن شعبة لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ وأهوى المغيرة بن شعبة أن يخلع خفاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ دعهما إني أدخلتهما طاهرتين. هو ده الشرط اللي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنت عشان تمسحي على الجوارب أو النعلين أو الخفين لازم إيه؟ تدخلي القدمين في الجوارب أو النعلين أو الخفين على ايه؟ طهارة. هو ده الشرط اللي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هنا استدل الامام احمد وان وافقه على ايه؟ حديث المغيرة بن شعبة توضأ ومسح على الجوربين، وان عليه مسح النبي على الجوربين. ولم يحدد كما قال ابن حزم اي ايه؟ اي شرط. وهو الذي رجحه ابن حزم في المحلى وهو الموافق للادله. واما اشتراط الشافعي ان يكون صفيقا اللي هو ثقيل يعني فهذا شرط ليس عليه دليل. فين الدليل؟ ما فيش دليل. فكلما لبس على الرجلين، اي حاجه لبس على الرجلين من صوف او قطن او جلد يجوز المسح عليه. وكذلك الجوارب، او كذلك الجورب الذي يظهر او يظهر لون البشره. الجورب اللي هو يا بنات الشفاف، بحيث ان هو بيبين لون البشره تحتيه، برضه يجوز المسح عليه، لان ده اسمه ايه؟ جورب. فالاحاديث هنا اطلقت سواء الجوارب او المعاليل او، ولم تقيد، ما قيدش هنا، ما قيدش ان مثلا الجورب يكون ثقيل، لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم اي شيء. يبقى اذا هنا ما اطلقوا الشعر، ما اطلقوا الشرع، لا يصح او ما ينفعش حد ايه يقيده، ما ينفعش نقيده ونحط له ايه شروط لم يضعها المشرع. طيب بيقول لك هنا برضو حاجة تانية، إذا مسح على الحذاء أول مرة وفي المرة الثانية خلع الحذاء ومسح على الشراب، هل يصح؟ ودلوقتي بيقول لك مسح على الحذاء أول مرة وفي المرة الثانية خلع الحذاء ومسح على الشراب، هل يصح؟ ينفع؟ ينفع بس بإيه يا بنات؟ طبعا هنا هو اكيد طبعا ينفع، بس كل ده داخل على ايه؟ خدي بالك، كل ده داخل على ايه؟ طهارة. كل ده داخل على طهارة، سواء الشراب او الحذاء، كل ده بتدخليه في القدمين بتوعك على طهارة. طيب بيقول لك يجوز انقطاع المسح على الشراب ما دامت المدة باقية. بيقول لك إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو حذاء ومسح على الأعلى فلا بأس به على القول الراجح. طيب أنا دلوقتي لبست الجوارب لبس شراب ومدخلاه على طهارة، ورحت لابسة، جيت أخرج بقى رحت لابسة الحذاء بتاعي، هل ينفع امسح على الحذاء؟ هل ينفع امسح على الحذاء؟ ينفع، ما دامت المده ما دام دخلت الحذاء ايه؟ هنا في شرط بقى، لازم الحذاء يخش على ايه؟ على طهاره. خدي بالك من الجزئيه دي، لازم الحذاء يخش على ايه؟ على برضه طهاره عشان اقدر امسح عليه. ما دام كل ده داخل على طهاره خلاص همسح عليه، بس خدي بالك هنحسب المدة بتاعة المسح من ايه؟ من اول مسحة بعد الحدث مسحتها على الايه؟ على الشراب. خدي بالك اول مسحة مسحتها بعد الحدث على الشراب. يعني انا ممكن اكون الحساب بتاعي مثلا بداية الحساب بتاعي او بداية المسح بتاعي على الشراب كان من مثلا العصر، من صلاة العصر. طيب كده لحد المغرب اليوم كده عدى، طب أنا جيت بعد كده لبست الحذاء على طهارة ورحت بس على الحذاء المغرب، هحسب من أنهي وقت؟ همسح، هحسب من المسح من العصر ولا من المغرب؟ من أول مسح، مش يا بنات؟ من أول مسحة مسحتها على الشرب. طيب هل يوجد نية للمسح على الخفين؟ لا، مفيش نية. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يا بنات المسح، بالنسبة للمسح على الخفين كان بدون تكلف، يعني هو لابس أي شيء في رجليه صلى الله عليه وسلم ومدخله على طهارة بيمسح عليه. طيب لو لابس حاجة مش لابسها على طهارة أو مش لابس حاجة في القدمين خلاص بيغسلها بدون أي تكلف، سواء بقى كنت مقيمة أو مسافرة، نفس الفكرة. يعني أنا شرعت في سفر هنفح 3 أيام وليالين من غير نيل، مفيش نيل، خلاص أنا مسافرة يبقى ليا 3 أيام وليالين، أنا مقيمة ليا يوم وليلة. واخدين بالكم؟ طيب اللي يشك بقى في ابتداء مدة المسح، اللي يشك في ابتداء مدة المسح، أنا شكيت مش فاكرة يا ربي، وأنا مسحت أول مسحة بعد الحدث كانت العصر ولا المغرب؟ كانت العصر ولا المغرب؟ لأن خدي بالك لو العصر يبقى أنا كده خلصت اليوم وداخلة في الليلة، لو المغرب يبقى أنا لسه أو بداية ليلة وهالي يوم كمان. طبعا هنا يا بنات بنبني على اليقين الأقل إن هي تبقى إيه؟ العصر. زي بالظبط كده لما الواحد بيشك هل هو صلى 3 ركعات ولا 4 ركعات؟ طبعا بيحاسبهم إيه؟ إن هم 3، بيبني على الأقل وبيجيب ركعة إيه؟ كمان. يبقى عند الشك بنبني على إيه؟ على المتيقن. ايه المتيقن او ايه انا شك مش عارف، لا يبقى إيه خلاص خليها على ايه، على الاقل اللي هو تبقى ايه العصر. يبقى كده خلصت اليوم وليا ليله باذان الفجر وخلاص كده المسح بتاعي بيها. طيب هل يجوز المسح على الجوانب اللي بيها خروق وشقوق؟ طبعا برضو في خلاف ما بين العلماء، الشافعي واحمد قالوا لا ما ينفعش، ما ينفعش ان احنا نمسح على الجوارب اللي ايه اللي متخرمه او المتقطعه. وطبعا مالك قال لا، لو كان القطع بسيط يجوز، القطع كبير لا يجوز. طبعا يعني ابن حزم قال ان الاصل الاباحه، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد. شوفي حتى قال ابن حزم هذه دعوة لا دليل عليها، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس على الرجلين، إن من الخفاف والجوارب مما يلبس. يعني في خفاف وجوارب ممكن الواحد يلبسها وهي فيها قطعة، وسواء بقى كانت القطعة كبيرة أو قطعة صغيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما اتكلمش في هذا الأمر. لو كان في مشكلة ما أخفاها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا يجوز المسح على الجوارب الممزقة المقطعة المخرومة ما دام لسه إيه؟ اسمها إيه؟ جورب، ما دام لسه اسمها خف، ما دام اسمها لسه اسمه نعل. وطبعا ده اللي رجحه ابن تيمية. يعني طبعا احنا قلنا قبل كده انت ليكي يوم وليله او ليله ويوم، هي هيها لا او ده، لان الواو مش بتعني الترتيب. طبعا يعني حتى لو اليوم بتاعك ابتدى مثلا، انا كانت اول مسحه بتاعتي مثلا العشاء، خلاص لحد الفجر بينتهي ايه الليله بتاعتي، وابتدي اليوم بتاعي لحد ايه؟ لحد اذان المغرب اليوم التالي. طبعا انا لو كنت مقيم وبعدين يعني لسه مده المسح بتاعتي لسه موجوده معايا وشرعت في سفر بكمل، طبعا بكمل واخد 3 ايام ايه وليالين على المده اللي انا كنت مقيمه فيها، بحسب المده اللي انا كنت فيها وابتدي ازود عليها مده السفر اللي انا هسافره. لكن طبعا لو كان انتهى المسح بتاعي كمقيم يبقى هبتدي ايه وشرعت في سفر، هبتدي احسب دي من اول ما سافرت، من اول مسحه بعد ايه الحدث. طيب في حد ليه اي سؤال يا بنات؟ وطبعا يعني ما فيش، بس اللي شويه الايه خلافات القليلة دي هي اللي ايه يعني زادت عن العام الماضي، لكن طبعا يعني مفيش فيه ايه مشكلة خالص. والغدد. وطبعا ده اخر باب هندرسه بعد كده المفروض الامتحان، باب الغسل بحكم الايه الجنين. طبعا يعني برضو زي ما اخذنا العام الماضي معنى الغسل ايه، تعميم البدن بالماء مع النية ان انا اعمم جسمي كله بالماء مع النية الايه الوصل. طبعا قلنا ان النية دي شرط، وتعميم الجسم بالمية ده الركن. هي الغسل دي شرط واحد وركن ايه واحد. طبعا هنا بيقول لك يعني الاصل في الباب ده ايه، وان كنتم جنبا فتطهروا فاغتسلوا. طيب عندنا اول حديث، ويمكن برضو زي ما درسنا العام الماضي، الماء من الماء، ده حديث ابي سعيد الخدري. الماء الاول هو ايه؟ الغسل، الماء اللي بتستعمليه في الغسل. من الماء من ايه؟ الماء التاني ده اللي هو نزول ماء المني، سواء مني الرجل او مني المرأة. وقلنا العام الماضي ان الحديث ده طبعا كان في بداية الايه الاسلام، ان كان عشان يجب الغسل لابد من ايه، من حدوث انزال البنت، لان هنا قال ايه الماء من الماء. طب عندنا بقى حديث ابو هريرة، في حاجة تانية بقى في نسخة الحديث الاول، اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. طبعا زاد مسلم وان لم ينزل، وان لم ايه ينزل. اذا جلس الرجل يعني اخذ وضع الجماع، سواء بقى كان يعني شعبها الاربعه، سواء كان بقى يديها ورجليها او رجلها وخرطيها، المهم يا بنات ان هو اخذ موضع الجماع. جاهدها يعني اخذ وضع الجماع، وابتدى ايه هيدخل الرجل ولو بقدر. وهنا يعني وجد يعني جاهدها بمعنى ايه؟ جامعها هو العلاج. طبعا هنا قال لك زي أبي كعب قال لي انما الماء من الماء رخصه في اول الاسلام ثم نهي ايه عنها. يبقى اذا هنا الدخول ولو بقدر قليل حتى وان لم يحدث انزال وجب الغسل. طب افرضي ما حدث دخول ولكن في انزال، برضو وجب الغسل. بسم الله وجب ايه الغسل. وهنا طبعا عندنا حديث بتاع عبد الله بن عمرو، اذا التقى الختانان وتوارت الحشفه فقد وجب الغسل. ليه؟ لان خدي بالك لو حدث تلامس بدون حدث تلامس يعني ما بين الرجل والمراه في الاعضاء بتاعتهم بدون دخول ولم يحدث انزال لم يجب الغسل. الغسل هنا مش هيبقى واجب، الواجب هنا في الغسل ان الدخول ولو بقدر، سواء انزل ام لم ينزل، طبعا بالنسبه للمراه والرجل. واخدين بالكم يا بنات ليه هنا حديث عبد الله بن عمرو هو اللي بيبين كده؟ اذا التقى مش بس مجرد طلاق، لا وتوارث الحشفه. يعني هنا طبعا الحشفه دي ايه؟ مقدم الذكر. مقدم الذكر بالنسبه ايه للرجل؟ فقد وجب الغسل. حتى هنا في اجماع ما بين العلماء. اذا وضع الرجل ذكر على خام يعني موضع الختان عند المرأة ولم يولج، يعني ما دخلش، لم يجب الغسل، ما يبقاش فيه واجب الغسل طالما حدث ايه دخول. طيب ولو دخل بقدر حتى لو قليل يبقى ايه وجب ايه الغسل، عشان عندنا حديث عبد الله بن عمرو بيتقط الختانان وعظمه وطوارت الحشفة فقد وجب الغسل. واخدين بالكم يا بنات الجزئية دي كده مفهومة؟ امتى يجب الغسل وامتى؟ عندنا بعد كده حديث أنس، في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، يعني بيبقى عبارة عن حلم، ان انت مثلا ان المرأة بتجد ان في حد بيجامعها، او الرجل بيجد ان في انه بيجامع امرأة، وبيحدث ايه انزال اللي هو بنسميه الاحتلام. فهنا يعني لما ام سليم اللي هي ام انس جت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق، فهل على المراه من غسل اذا احتلمت؟ عليها غسل اذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، بس امتى يا بنات؟ اذا رات الماء. لازم تلاقي بقى ايه في الملابس الداخليه، تلاقي ايه دلل. فقالت ام سلمه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وتحتلم المراه؟ فقال طبعا ايه تربت يداك فبما يشبهها ولدها. طبعا هنا يا بنات يعني تربت يداك ده يعني اسلوب يعني زجر، ولم يعني ما بيقصدوش بيه او النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد بيه، دي كانت حاجه يعني متعارفه عند العرب ان بتقول الكلمه ديت عند الزجر عند النهي، يعني ازاي انت مش عارفه يعني. فهنا يعني مش معناها بقى ان جابر عليها بالافتقار، لا، تربت يداك فبما يشبهها ولدها، المراه بها ماء. بس هي كانت ام سلمه يعني سبحان الله يعني مستغربه. خدي بالك يا بنات يعني احتلام ان المراه تحتلم بيبقى قليل، مش حاجه يعني مش زي الرجل. الرجل او الشاب الذي لم يتزوج طبعا بيبقى عرضه للاحتلام اكثر من النساء. عشان كده ام سلمه رضي الله عنها يعني تعجبت او تحتلم المراه. طبعا هنا يعني في قاعدة طبعا مهمة جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انما النساء شقائق الرجال. شوفي هنا حديث امنا عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه، قال يغتسل. وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد بلل، قال لا. يبقى هنا العبرة بايه؟ بالبلل. العبرة نفس يعني بإيه؟ بإنزال المني. طالما في مني نزل هنا إيه؟ وجب الغسل. مفيش مني رغم إن هو فاكر إن هو شاف حلم، خلاص لا يلزم غسل. قالت أم سليم أو سليم هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال نعم، إنما النساء إيه؟ شقائق الرجال. النساء شقائق الرجال. ودي طبعا يا بنات قاعدة مهمة جدا، ان كل ما يلزم الرجل يلزم المرأة الا ان يفرق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ده للنساء خاص بالنساء وده خاص بالايه بالرجال، فيما عدا ذلك ما يلزم الرجل يلزمك من احكام. طيب طبعا هنا في اجماع العلماء على وجوب الغسل على الرجل والمراه بخروج الايه؟ المنام. طبعا يعني بيقول لك طبعا اجتماع ماء الرجل مع ماء المراه ده طبعا بيؤدي الى ايه؟ الصفات الوراثيه. طبعا انتم عارفين ان بنات يمكن من صفات العقيده ان لما ياذن الله عز وجل للخلق الملك بينزل وبياخد الحياة المنوي وبياخد البويضة بيحطهم مع بعض ويدخل ويقعد ايه في رحم المرأة بإيه 4 شهور لحد ما ايه ينفخ فيه الروح. فطبعا ده عشان ايه يعني لما بيجتمع يعني الحيوان المنوي مع البويضة المرأة ده بيؤدي لإيه؟ الصفات الوراثية، تلاقي الابن واخد بعض الصفات الوراثية من الأب أو واخد بعض الصفات الوراثية من إيه؟ من الأم. ويبقى فيه كمان الشبه. الشبه بقى من الأم وشبه من أبوه، بياخد بقى صفات الإيه؟ الوراثية. هنا برضه حديث أبي هريرة، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كانت الأنثى. طبعا ده يعني بأقدار الله عز وجل، مين بقى اللي هينزل الأول وهتكون ولد ولا بنت، إيه؟ ده حاجة بتاعت إيه؟ أقدار الله عز وجل. طيب كده الجزئية دي انتهت، هل فيها حاجة؟ طبعا كلها زي ما درسناها عن الماضي، يعني مفيش فيها بيتي. إيه تاني؟ عندنا حاجة تانية بتوجب الغسل، وده حديث رواه أبو هريرة عن ثمامة ابن أثاث عندما أسلم. وطبعا لو تتذكروا ده الكافر جربته النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سواري المسجد. طيب لما أسلم ثمامة ابن أثال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. طبعا في خلاف ما بين العلماء، هل الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل ولا مستحب الغسل؟ الشافعي قال لا، مستحب الغسل، يستحب للكافر إذا أسلم أن يغتسل. طب ليه؟ قال لك أيوه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم أن يغتسل، مش كل واحد أسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال، يبقى إذن ده إيه؟ على استحباب. طبعا الجمهور ذهب إلى الوجوب، وعندنا قاعدة أصولية إن شاء الله ندرسها في الأصول استدل بيها الجمهور، أمره صلى الله عليه وسلم لواحد أمره بالكل. لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحد يعني واحد بس بأمر، ده معناها إيه يا بنات؟ إنه بيأمر بالكل. أمره لواحد أمره للجميع، أو أمر الواحد أمره للكل. هو مش لازم بقى كل واحد يسلم يقول له اغتسل اغتسل، خلاص هو قال للواحد كأنه أمر إيه؟ الكل بذلك، كل على كل من على كل من يدخل في الإسلام وجب عليه إيه؟ الغسل. خلاص حاجة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها. طبعا ما ذهب إليه الجمهور طبعا هو الراجح. ليه؟ لأن عندي قاعدة أصولية أمره صلى الله عليه وسلم وواحد أمره الإيه؟ للجميع. نيجي بقى على أهم جزئية في الباب ده، ودي يعني تعتبر أهم حاجة في العام ده، اللي هي هندرسها بالتفصيل شوية، اللي هي غسل الجمعة. هل غسل الجمعة واجب ولا مستحب؟ طبعا غسل هنا الجمعة يقصد بيه ايه؟ غسل الذهاب لصلاة الجمعة. عندنا حديثين مذكورين في كتاب بلوغ المرام. اول حديث ابي سعيد الخدري ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتمل. طبعا احنا اخذنا قبل كده ان الواجب معناه الفرض، كل واحد محتلم. يعني ايه محتلم؟ يعني بالغ، فيجب عليه الغسل. وهو ايه؟ وهو ذاهب قبل ما يذهب طبعا لصلاه الايه؟ الجمعه. طبعا زي ما هناخد بعد كده ان صلاه الجمعه دي واجب، واجب على الرجال، يعني فرض يجب على الرجال أن يؤدوها. طيب حديث الثاني، وحديث ده سمرة بن جندب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الحديث ده كده يا بنات بيوضح ايه؟ بيبين ايه؟ بيبين ان غسل الجمعه ماله؟ بيقول لك من توضأ ليوم الجمعه فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل افضل. يدل على ايه الحديث ده كده؟ يدل على ايه يا بنات؟ انها مستحب، حتى لو جمعناها مع حديث ابي سعيد الخدري برضه هتدل على الاستحباب، لان هنا النبي امر وبعد كده قال ايه؟ نقل الغسل افضل. صح كده؟ هنا ده اسلوب يعني صيغه تمريض. لو هنجمع الاحاديث على بعض يبقى ايه؟ مستحب. ولكن سبحان الله، يعني بالنسبه لحديث، طبعا ده اللي عمله الايه؟ الجمهور، قالوا لا، بتجميع الاحاديث مع بعضها يبقى يكون على استحباب. طيب مين اللي ذهب الى الوجوب؟ اللي ذهب الى الوجوب اهل الظاهر واحمد، وقالوا ان غسل الجمعه واجب، وحديث سمره ابن جندب ضعيف. حديث سمره ابن جندب ماله ضعيف. طيب قالوا ان اللي روى حديث سمره ابن جندب حسن البصري، ولم يصرح بالسماع. وحسن البصري ده كان مدلس، خدوا التدليس السنه دي ولا لسه؟ خدوا التدليس في المصطلح؟ خدوا تدليس الشيوخ؟ طب كويس جدا. طب انتوا عارفين ان ايه؟ ان حسن البصري مدلس عن تدليس شيوخ. ها؟ هنا بقى ما صرحش بالسماع. يبقى الحديث ما ايه ماله؟ حديث ماله لما يكون حسن البصري وهو عنده تدليس ولم يصرح بالسماع. يبقى الحديث ماله يا بنات؟ مردود، ما ينفعش اخد بيه. مردود ما ينفعش اخد بيه. طيب اللي صحح الحديث ده، خدي بالك معايا من جزئيتي، اللي صحح الحديث ده الشيخ ناصر. وقال الشيخ ناصر ايه؟ ويشهد لحديث سمره حديث ابي سعيد الخدري. هل الكلام ده مظبوط يا بنات؟ هل حديث ابي سعيد الخدري ليه ما يشهدلوش؟ ده ابي سعيد الخدري على وجوب وسمره على الاستحباب، يبقى ازاي ده بيشهد لده؟ يبقى اذا هنا ايه يا بنات؟ الحديث ضعيف، واللي استدل بيه او يعني طريقه تصحيح الحديث عند الشيخ ناصر الدين الالباني طبعا ايه؟ ما تعتبرش منضبطه. ما تعتبرش منضبطه، لان الحديث ده لا يشهد للحديث ده. يبقى اذا الحديث ماله؟ ضعيف. يبقى اذا هنا عندنا حديث ابي سعيد الخدري هو اللي ايه؟ هو اللي يخص هذا الباب، بالاضافه طبعا لاحاديث اخرى، بس كل الاحاديث الاخرى بتدل على الوجوب. ايه ادله بقى اهل الظاهر والامام احمد على وجوب غسل الجمعه بالاضافه لحديث ايه؟ ابي سعيد الخدري. في حديث ابن عمر تاني مرفوع: اذا جاء احدكم الى يوم الجمعه فليغتسل. اذا جاء احدكم الى الجمعه فليغتسل. ها فليغتسل ايه؟ ده امر، وكل اوامر النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب. واخدين بالكم؟ طب ايه تاني؟ برضه حديث تاني لابي سعيد مرفوع: غسل الجمعه واجب على كل محتلم، والسواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه. طبعا يا بنات يعني هنا كل حاجه ليها حكم. هنا غسل الجمعه واجب على كل محتلم، خلاص ده كده واجب. والسواك، السواك حكمه ايه؟ لان و ما يعني ما بتعنيش ان الكل هياخد نفس الحكم. السواك حكمه ايه؟ خدنا للسواك قبل كده. مستحب لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالصلاه عند كل صلاه. برافو. طيب وان يمس من الطيب ما يقدر عليه. شوفي وان يمس من الطيب ما يقدر عليه. هتبقى دي ايه؟ مستحب. احسنتم. الجيم طبعا مستحب. يمس من الطيب ما يقدر عليه. طب ايه تاني؟ حديث ابو هريره مرفوع: حق على كل مسلم ان يغتسل في كل يوم في كل سبعه ايام يوما يغسل فيه راسه وجسده. فطبعا بيجيب لك الادله كلها. طبعا يعني هنا يعني بيقول لك ان ايه اليوم ده هيكون يوم ايه؟ يوم الجمعه. طبعا ده يا بنات يعني ما ينفعش ان المسلم حق خدي بالك يقعد سبعة أيام من غير ما يغسل رأسه وجسده. لا. يعني في السبعة أيام دول لازم يبقى في يوم بتغسلي إيه؟ رأسك وجسدك. ده كده على وجوب على فكرة. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. كل سبعة أيام ليكي إيه؟ لازم يعني كده هيبقى إيه؟ كل ست أيام تغتسلي السابع. كل ست أيام يوم السابع تغتسلي. واخدين بالكم يا بنات؟ ده كده على وجوب، خدي بالك. طيب عندنا كمان حديث ابن عمر ان عمر بينما هو قائم في الخطبه يوم الجمعه، خدي بالك هنا في عهد عمر وعمر امير المؤمنين، اذا دخل رجل من المهاجرين الاولين، دخل رجل من المهاجرين الاولين، طبعا هنا يا بنات الرجل ده كان عثمان بن عفان، فناداه عمر. عمر واقف بيخطب، خدي بالك من الموقف، وداخل واحد من المهاجرين من الاولين اللي هو مين؟ عثمان بن عفان. فقال عمر: اي ساعه هذه؟ طبعا هنا يا بنات استنكار واستفهام وتوبيخ على التاخير، لان خدي بالك يعني ان شاء الله لما ننزل صلاه الجمعه هتعرفي ان الصحابه كانوا بيبكروا، لان طبعا اللي هيروح في اول ساعه كانه قدم بدنه، قدم كانه قدم ايه؟ جمل، يعني كانه بيتصدق بجمل، واللي بعديه يبقى ايه؟ اللي هيجي يروح بعديه هيبقى البقره، وبعد كده الكبش الاقرن، وبعد كده الدجاج، وبعد كده البيض، وبعدين كده ايه؟ الملائكه بتقفل الصحف اول ما الامام بيطلع على المنبر. فهنا يعني المعتاد والمعروف واللي كان بيفعله الصحابه ايام النبي صلى الله عليه وسلم ان هم كانوا بيذهبوا مبكرين الى صلاه الجمعه. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول له يعني انت فين؟ اي ساعه دي؟ انت جاي ايه؟ والامام بيخطب. فقال: اني شغلت. اتشغلت. طبعا هنا ايه؟ نسي يعني ابنه. فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التاذين. انا ما انقلبتش طبعا، خدي بالك، لم ينقلب الى اهله حتى سمعت ايه؟ التاذين. سمع الاذان فراح ايه؟ لاهله. خدي بالك ان هو بيروح بيت اهله ليه؟ عشان بيبتدي ان هو وهيقول لك حتى هم: فلم ازد على ان توضا، عشان يتوضا يعني. واخدين بالكم؟ يبقى اول ما سمع هو ناسي، اول ما سمع الاذان انتبه، يا النهارده الجمعه، راح ايه؟ هو طبعا كده الوقت فات عليه، جري بسرعه يا بنات وراح ايه؟ على بيت اهله اللي هو ايه؟ بيته يعني، عشان يبتدي ان هو ايه؟ يتوضا. قال: والوضوء ايضا؟ ايه ده؟ انت توضيت بس؟ وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. شوفي يأمر هنا يا بنات واجب. واخدين بالكم؟ كان يأمر بالغسل. طبعا يا بنات هنا يعني طبعا شراح الحديث بيقولوا ان عثمان بن عفان كان من عادته ان هو بيغتسل بدري، يعني بعد الشروق على طول بيغتسل، وبعدين بيذهب لعمله، وبعدين بيرجع على صلاة الجمعة. فهنا بس طبعا هو انشغل ونسي، ولكن هو ايه؟ اغتسل، وبعد ما اغتسل راح للسوق، وبعد كده لما سمع الاذان انتبه وراح اتوضى تاني مثلا، لان طبعا انتقد وضوءه وان هو بيحب يتوضا لكل صلاة. المهم ايه؟ احنا بناخد من القصة دي ايه؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل. طبعا كل دي أدلة بتدل على وجوب ووسط الجمعة. طبعا وجوب يعني ايه؟ يعني ان لم يفعل هيأثم. ان لم يفعل رجل في الاغتسال قبل صلاة الجمعة، اغتسال يوم الجمعة، ايه؟ هيأثم. طبعا اختلف العلماء في ايه؟ في يعني قال النووي اختلف العلماء في غسل الجمعة، فحكى وجوبه عن طائفة من السلف، حكوا عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه إيه قولين للشافعي. طبعا يعني كل الأدلة دي بتدل على أن غسل الجمعة واجب على الرجال لما يذهبوا إلى صلاة الجمعة. طيب هنا يجي سؤال، طب المرأة، المرأة إن كانت هتذهب تصلي جمعة، طبعا هو مش واجب عليها، لكن افرضي أنت حابة تروحي تصلي الجمعة هتغتسلي. طب الصبي كذلك، الأولاد الصغيرين هيروحوا صلاة الجمعة برضه بيغتسلوا. واخدين بالكم؟ طب أنا مش هروح أصلي الجمعة، خلاص لا يلزمك شيء. واخدين بالكم يا بنات؟ طيب في جزئية ثانية، متى بيكون وقت الغسل؟ امتى بيكون وقت الغسل؟ طبعا يعني في يعني بعض العلماء اشترطوا ان يعني قبل ما يذهب للجمعة يجب عليه مباشرة ان ايه؟ يغتسل، يعني قبل ما يروح على طول، هو دلوقتي ذاهب للجمعة يبقى يخش يغتسل وبعدين يروح للجمعة على طول. ده اللي ذهب ايه؟ طبعا مالك وفقه الاوزاعي والليث. ليه؟ الحديث اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل، واذا اراد احدكم ان ياتي الجمعة فليغتسل. واخدين بالكم؟ فهم يعني اشترطوا ان لازم يكون الغسل والرواح ايه؟ متصلين. يعني يغتسل ويروح على طول الجمعه، في اتصال ما بينهم. طبعا ده يعني اللي ذهب اليه مالك وايه والاوزاعي والليث، ليس بن سعد. طيب الثاني عدم الاشتراط، وده اللي ذهب اليه الجمهور. الجمهور قالوا يعني عدم اشتراط ان يكون الغسل متصل بالذهاب للجمعه، وقالوا ان غسل الجمعه يجزئ من بعد الفجر. يعني خدي بالك يوم الجمعه، لو تركزي في الاحاديث كلها غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم. غسل يوم، اليوم بيبدا من امتى؟ من اذان الفجر. يبقى ما ينفعش حد يغتسل ليلة الجمعة يقول إيه أنا مغتسل ده عشان صلاة الجمعة، لا، لما بعد أذان إيه؟ بعد أذان الفجر. ويعني هم بيقولوا إن يعني الجمهور لم يذهب إلى الاشتراط، ما بيشترطش. بيقول لك يجزئ من إمتى؟ من بعد الفجر. ويستحب تأخيره إلى الذهاب. بيستحب تأخيره إيه؟ إلى الذهاب. طبعا ابن حزم بقى وداود الظاهري قالوا لا، ده يعني في أي وقت حتى لو بعد صلاة الجمعة يجزئوا الغسل. وقالوا إن هنا يوم الجمعة، واليوم بيبدأ من أذان الفجر إلى أذان المغرب، يبقى إحنا كده إيه؟ كل المدة دي لو أي حد اغتسل فيها هيجزئ. يعني ما اشترطوش إيه؟ قبل صلاة الجمعة. واخدين بالكم؟ ده طبعًا اللي ذهب إليه يعني ابن حزم وداوود. زي ما بقول لك إن هما قالوا إيه هنا اليوم. طبعا يا بنات يعني ما ذهب اليه الجمهور هو ايه؟ هو الراجح، لان طبعا يعني هو الغسل هنا غسل يوم الجمعة ده مرتبط بصلاة الجمعة، وإن لم يشترط إيه؟ الاتصال. يبقى إذن غسل الجمعة واجب على من ذهب إلى صلاة الجمعة، يبدأ من أذان، من بعد أذان الفجر، ويستحب تأخيره إلى وقت الذهاب. طبعا زي ما قلنا إن فيها خلاف، ولكن طبعا الراجح ما ذهب إليه إيه؟ الجمهور. طب زي ما قلت لك قبل كده، بالنسبة بقى للنساء اللي هتحضر أو الصبيان، طبعا دول يا بنات برضه هيجب عليهم غسل الجمعة طالما هم إيه؟ عايزين يذهبوا يصلوا الجمعة. موجبات الغسل، في حد عايز فيه سؤال بالنسبة لصلاة الجمعة؟ غسل الجمعة، عن الجزئية اللي احنا اتكلمنا فيها، أي أسئلة؟ هي دي يمكن الجزئية الجديدة بس اللي عندنا يعني سنتش. إيه بقى موجبات الغسل؟ يعني إيه اللي يحدث بيوجب الغسل؟ للحاجات اللي بتوجب الغسل اكتر من حاجه، هنا خروج المني، وده متفق عليه من العلماء. لما يخرج المني سواء بقى في نوم في يقظه، سواء للرجل او للمراه، طبعا ده ايه بيوجب الغسل، نزول المني. وطبعا عندنا حديث الدليل، حديث ام سلمه، يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. يبقى مجرد ما بينزل الماء ده بيوجب إيه؟ الغسل. لما يعني بينزل المني سواء من الرجل أو المرأة بيوجب الغسل. تاني حاجة، إذا التقى إيه؟ الختانين اللي هو العلاج اللي هو الجماع. ده طبعا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جلس بين شعرها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. طبعا هنا عملية يعني تجميعية، يقول لك إيه اللي بيحدث يجب الغسل. أول حاجة خروج المني بالدليل بتاعه، ثاني حاجة الجماع اللي قال إيه الختانين. طيب إيه تاني؟ الحيض والنفاس. طبعا لما المرأة بتنتهي من الحيض بنزول القصة البيضاء أو النفاس بنزول القصة البيضاء بيجب الغسل. طبعا عندنا حديث أم عائشة رضي الله عنها أن فاطمة كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. اللي هي ايه؟ الحيضة. الحيضة لما تنتهي بنعمل ايه؟ بنغتسل ونصلي. يبقى اذا ادبرت فاغتسلي ايه؟ وصلي. طيب دي تالت حاجة. رابع حاجة الكافر اذا اسلم، وده لسه احنا واخدينه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثمامة ابن اثال ان ايه؟ ان يغتسل عندما اسلم. تغسيل الميت طبعا زي ما انتم عارفين الميت لما بيموت بيجب غسله، بيجب ان احنا ايه بنغسله، وده طبعا واجب على الكفاية لو تتذكروا، وده عليه اجماع من العلماء الميت لما بيموت وجب على المسلمين، وده طبعا واجب على الكفاية ايه ان يغسلوه. طبعا بيستثنى من ذلك شهيد المعركة، لان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما في شهداء احد قال ايه ادفنوهم في ايه دماء ولم يغسلهم صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لشهداء احد لم يغسلهم وقال ايه ادفنوهم في ايه في دمائهم، فقال انا شهيد على هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم هو شهيد على هم مين؟ شهداء أحد. نكفوهم في ايه؟ في دمائهم. فإنه ليس ليس جرح يجرح في الله إلا جاء وجرحه أسفل، ليس جريح يجرح في الله، يعني أي جرح بقى بنات بيصيب الشهيد، إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي. الجرح بتاعه يوم القيامة الشهداء دول هيجوا، وسبحان الله يعني طبعا انتوا عارفين ان الشهداء احياء، هتلاقي ان الجرح بتاعه لسه بينزف كانه لسه يعني لسه مقتول الان، لونه لون الدم وريحه وريح المسك، سبحان الله. طبعا دي يعني من الكرامات للشهيد، ياتي يوم القيامه ولم يتغير. طبعا انتوا عارفين ان الله عز وجل حرم على الارض ان تاكل اجساد الشهداء، فهم أحياء عند الله عز وجل. ويأتوا يوم القيامة الجرح بتاعه يبقى يعني ريحته طيبة، وكمان الدم نفس اللون بتاع الدم لم يتغير. طيب عندنا طبعا هنا يعني أم معطية، ودي كانت بتغسل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلي يميها 3 أو 5 أو 7. طبعا يا بنات يعني بيبقى ايه، بيبقى وقت يعني التغسيل بيبقى ايه بالنسبة للنبي، بتغسل يعني بنغسله 3 مرات لو في آثار أو الجسم لسه يعني في بعض قذر أو في ريحة مش طيبة، ممكن نغسل ايه 5 7، المهم ان يبقى ايه عدد وتر 9 11، المهم ان ايه يبقى عدد فردي. طيب ثالث حاجه غسل النفساء والايه والحائض اذا ارادت ان تحج او تعتمر. سبحان الله، يعني سواء بقى حائض او نفساء، انت طبعا ده حاجه كتبها الله عز وجل على بنات بني ادم، طبعا انتوا عارفين ان الحيض ده بيمنع من التكليف. طيب هي دلوقتي هتهل بحجه او عمره وهي حائض او نفساء، تعمل ايه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشه قالت نفست اسماء بنت عميس بمحمد بنت ابي بكر ابن ابي بكر. هنا اسماء بنت عميس، وده كانت متزوجه ابو بكر الصديق، وهي مسافره عشان تحج، ولدت بمحمد ابن ابي بكر بالشجرة، يعني في مكان كده حته اسمها الشجره او تحت شجره. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر اللي هو زوجها ان يامرها ان تغتسل وتهل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر ابو بكر اللي هو زوج اسماء بنت عميس ان يامرها بايه؟ خدي بالك هي نفساء، ان تغتسل وتهل. تهل بايه؟ بالحج، يعني تنوي الحج، بس ايه تغتسل الاول عشان هي ايه نفساء. وكذلك لما ام عائشه رضي الله عنها حاضت طبعا وهي ايه برضه ذاهبه للحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا امر كتبه الله على بنات بني ادم، فاغتسلي ثم ايه اهلي، فاغتسلي ثم اهلي. يبقى اذا الحائض والنفساء اذا ارادت ان تحج او تعتمر وجب عليها ايه ان تغتسل قبل ان تهل بالحج او بالعمر، تهل يعني تنوي الحج او العمر. طيب عندنا حديث طبعا ابي سعيد الخدري، ده بقى اللي احنا لسه متكلمين عنه اللي هو ايه غسل الجمعه، وده طبعا اللي ذهب اليه اهل الزهر واحمد، غسل يوم الجمعه واجب على كل ايه مسلم. يعني احنا اخذنا العام الماضي كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة يبدأ فيغسل يديه، يبتدي يغسل يديه صلى الله عليه وسلم، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. طبعا هنا يعني في طبعا كمالة روتها لنا أمنا ميمونة رضي الله عنها، ثم يفرغ به على فرجه اللي هو إيه؟ يفرغ به يمينه على فرجه فيغسل ايه فرجه طب بعد كده ايه؟ ثم ضرب بهما الارض، يضرب بايه؟ بايديه الارض. بعد ما بيغسل فرج ويبقى يبقى اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ بيغسل ايديه. كيفيه دي كيفيه غسل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا دي بنات كلها من المستحبات، لكن الواجب تعميم الجسم بالميه والشرط النيه. ده هنا لو فعلتيه كيف زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيغتسل، لك ايه؟ اجر على استحباب. طب كيف كان يغتسل صلى الله عليه وسلم؟ بيبدا فيغسل يديه، يغسل الكفين، وبعد كده بيفرغ على يمينه، يفرغ بيمينه على شماله، وبيغسل فرجه. بيغسل فرجه بايه؟ بايديه الشمال. خدي بالك، بيغسل فرجه بايديه الشمال. طب وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بهما الارض. طبعا ضرب بهما الارض يعني ايه؟ يعني بيضرب الارض يا بنات يعني زي ما تقولي، عشان يعني دي من يعني من باب ان هو بيطهر ايديه، بيغسل ايديه يعني. بس هنا بيغسلها بايه؟ لازم تبقى معاكي صابون او كده، اي حاجه يعني، سواء كان صابون، ضربتي الارض، حطيتي شامبو، المهم بتغسلي ايه؟ ايديكي. وبعد كده بعد غسل الفرج بتغسلي ايديكي. طيب، ثم يتوضا، يتوضا وضوء للصلاه، ثم ياخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول شعر. تدي ايه بقى؟ يغسل راسه، حط بقى ايه؟ الاصابع في اصول الشعر. يعني ايه يا بنات؟ يعني يبتدي في اصل الشعر بتاعك في المنبت كده، يبتدي ايه؟ يغسل صلى الله عليه وسلم ايه؟ شعره كله. وبعد كده بيضع على راسه ثلاث حفنات، يعني ثلاث ايه؟ عارفه لما تحطي كده ايديكي كف ميه في ايديكي، ثلاث مرات بكفه صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على راسه. يعني انت مثلا لو خرجتي ودخلتي كده مره في الدش، اذا كان نازل ميه من الدش، مره واثنين وثلاثه، يبقى كده ايه؟ يجزئك بالنسبه لايه؟ للثلاث حفنات دول. ثم افاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، وبعدين بيفيض الماء على بقى سائر الجسد وبيغسل ايه؟ لما انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب التيمم في كل شيء. يعني كان بيبدا بجزء جسمه اليمين وبعدين اليسار، وبعد كده ايه؟ بيغسل رجليه. دي كيفيه غسل النبي صلى الله عليه وسلم. خذي بالك ان غسل النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفيه دي ده على استحباب، لان الواجب تعميم الجسم ايه؟ بالماء. طبعا هنا وفي روايه فمسحهما بالتراب، اللي هو ايديه الجزئية اللي هي بتقول لك بيغسل ايديه بعد ما بيغسل فرجه. وفي اخره، اخر الحديث بقى ايه؟ ثم اتيته بالمناديل فرده. بتقول ان انا جبت له مناديل فرده، ما خدش المناديل. وفي روايه ثانيه وجعل ينفض او ينفض الماء ايه؟ بيديه. طبعا يا بنات احنا عندنا حديث اتراوت في الجزئية دي، حديث أم عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خرقة بيتنشف بيها بعد الوضوء. خرقة يعني قطعة قماش كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتنشف بيها بعد ما يتوضأ. وطبعا عندنا برضو حديث قيس ابن سعد بن عبادة. قيس ده ابن سعد بن عبادة، إن النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن عبادة، قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فأمر له سعد بغسل. أمر سعد إن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بغسل عشان يغتسل، مية يعني عشان يغتسل بيه. ثم ناوله ملحفة، ناول سعد النبي صلى الله عليه وسلم ملحفة مصبوغة بالزعفران، فاشتمل بها. اشتمل بها يعني ايه يا بنات؟ يعني لف بها نفسه كده ونشف نفسه صلى الله عليه وسلم، وبعد كده لبس ايه؟ الهدوم بتاعته. يبقى اذا مفيش مشكلة يعني في ان انت بعد ما تغتسلي ان انت تنشفي سواء اغتسال او وضوء. ليه؟ النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الامر. طيب هنا ام سلمه رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله اني امراه شد راسي. شد راسها يعني ايه؟ كانت بتضفر راسها. افانفضه لغسل الجنابه؟ افك الضفيره بتاعتي دي لغسل الجنابه والحيضه، في روايه ثانيه والحيضه. قال: لا. قال ايه؟ لا، انما يكفيك ان تحثي على راسك 3 حيثات. يعني طبعا بعد ما النبي يعني دي جانت طبعا الجزئيه اللي هي ايه قلت لك عليها اللي هي الحفنات دي، يعني بعد ما بتغسلي راسك كويس في الاصول الشعر بتبتدي انت ايه تجيبي 3 حيثات او 3 حفنات بايديك اليمين 3 مرات كده وايه وتحطيهم على راسك. طبعا يعني ده بالنسبه للنساء اللي هي ايه ما عندهاش شعر كثيف، لكن طبعا لو الشعر كثيف والميه مش هتوصل لاصول الشعر لا لازم نفك. لان ده واجب تعميم الجسم كله بالميه، كل منطقه في جسمك يجب ان تعمم بالميه. وخدي بالك لو مثلا المراه مليانه شويه ولا حاجه يبقى في تنايا، في حاجات مسنقات كده للجلد، كل ده يا بنات يتغسل كويس. كل ده يتغسل كويس. ليه؟ لان هنا يعني عشان الغسل يكون مجزئ يجب تعميم الجسم كله بالميه. طيب اخر جزئيه نتكلم فيها: هل يجوز جمع النيه بين غسل الجنابه وغسل الحيض؟ اي هل يعني اي هل يجزئ لهما غسل واحد؟ افرضي المراه حيض، المراه حاضر وكان عليها غسل جنابه، ها في جنابه وفي حيض، هل يجزئها غسل واحد؟ طبعا هنا في خلاف ما بين العلماء. ولكن هنا ابن حزم بيقول: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. يبقى هنا يبقى يقين ان هو مامور بكل غسل من الاغسال دي. انا ماموره بغسل عشان الجنابه ومأموره بغسل عشان الحيض، فازاي هعمل عمل واحد في عملين؟ لا ما ينفعش. ليه يا بنات؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه هذا الامر. العباده توقيفيه، لازم النبي يقول لنا اجمعوا، لكن لا انا هنا النبي لم يتكلم، وهنا انا واجب علي اغتسل الجنابه وواجب علي غسل ايه؟ من الحيض. وحكى ابن حزم هذا القول عن جماعه من السلف منهم جابر بن زيد والحسن وقتاده وابراهيم النخعي والحكم وطاووس وعطاء وعمر بن شعيب والزهري وميمون بن مهران، كل دول يا بنات من العلماء. وقد نقل الحافظ عن ابي قتاده انه قال لابنه: وقد راه يغتسل يوم الجمعه، إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر للجمعة. ده اللي قاله ابن حزم. طب الألباني قال إيه؟ إن الإنسان إذا أراد أن يصوم رمضان ويجمع معه نية قضاء هذا، نية قضاء هذا لا يجوز. لو أنا عايز أصوم رمضان ينفع أجمع مع صيام رمضان نية قضاء حاجة تانية؟ لا. وكذلك لا يجوز أن يصلي الظهر والعصر 4 ركعات فقط بنية الظهر والعصر. فرضي واحد مثلا هيجمع ما بين الصلوات في طريق السفر وهيجمع ما بين الصلوات، المفروض هيصلي ظهر وعصر، جمع مثلا تأخير أو تقديم. ها هيعمل إيه؟ بيصلي الظهر لوحده والعصر لوحده، ما بيقولش بقى انا خلاص كده هجمع اروح نصلي ايه الظهر والعصر بنية واحدة. لا، لان ده عمل مستقل بذاته وده عمل مستقل بذاته. وايه ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ولا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له كلا على حده، فيغتسل للحيض غسلا وللجنابه غسلا اخر، لان هذه الاغسال قد قامت دليل على وجوب كل واحد منها على انفراده، فلا يجوز توحيدها في عمل واحد. طبعا كده ينتهي معاكي منهج الترم الاول، وده طبعا منهج بسيط وسهل. ان شاء الله نعمل حصه مراجعه وبعد كده نمتحن باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.